أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه. لا زيت ليش ليش واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الجواب الثالث بعد الرابع الجواب الثالث عن الإشكال الذي كان يقول بأن المفهوم في آية النبأ غير منعقد، لأن في آخر الآية تعليلا، وهذا التعليل يشمل خبر العادل أيضا، فلا ينعقد للآية مفهوم يدل على حجية خبر العادل. هذا الإشكال قلنا ذكرت أجوبة عديدة عليه. كان الجواب الثالث هو أن هذا إنما يصح فيما لو فسرنا الجهالة في ذيل الآية بالجهل وعدم العلم بالواقع، حينئذ يأتي الإشكال. أما لو فسرنا الجهالة بمعنى السفاهة، خب هذا التعليل لا يشمل خبر العادل، إذ ليس في الاعتماد على خبر العادل سفاهة. خب هذا الجواب ما هو موقفنا منه؟ هل هو جواب صحيح أم لا؟ طبعا هذا الجواب خير ما أفيد في المقام لدفع الإشكال، أحسن من الأجوبة الأخرى. بلي صاحب الكفاية. فلو كنا نحن واثقين بظهور لفظ الجهالة الوارد في آخر الآية أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لو كنا واثقين بأن هذا اللفظ ظاهر في السفاهة في هذا المعنى الذي ذكره المحقق الخراساني رحمه الله، لكان هذا الجواب هو الجواب الصحيح على الإشكال، وحينئذ لا يكون التعليل مانعا عن المفهوم أصلا. المفهوم يقول خبر العادل حجة، التعليل يقول الخبر الذي يكون العمل به سفاهة هذا ليس حجة، هذا لا علاقة له بخبر العادل، خبر العادل ليس فيه سفاهة، فيندفع الإشكال. إلا أنه المحقق الخراساني الذي ذكر هذا الكلام لم يقم دليلا على ظهور لفظ الجهالة في هذا المعنى، وإنما أبدى احتمالا، قال لعله يحتمل أن يكون المراد بالجهالة هذا المعنى. خب هذا الاحتمال لا يكفينا لدفع الإشكال. مجرد احتمال إرادة السفاهة من لفظ الجهالة لا يكفي لدفع الإشكال، لأنه يبقى أيضا الاحتمال المعاكس، احتمال إرادة المعنى السابق يعني الجهل بالواقع عدم العلم، ذاك الاحتمال أيضا موجود ما اندفع. أن يكون المقصود بالجهالة الجهل النظري يعني عدم العلم بالواقع، لا الجهل العملي يعني السفاهة، العمل السفهي. هذا الاحتمال موجود خصوصا مع كون هذا الاحتمال هو المناسب لذيل التعليل، وهو قوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، حيث ذكر الندم بوصفه نتيجة العمل بجهالة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، افحصوا. ليش؟ أن تصيب لكي لا تصيبوا قوما بجهالة، والنتيجة أنه تصبحوا على ما فعلتم نادمين. ذكر الندم بوصفه نتيجة العمل بجهالة. خب، أي جهالة العمل بها ينتج الندم؟ الجهالة السفهية أو الجهالة بمعنى الجهل بالواقع؟ أي جهل يكون العمل به مورثا للندم؟ الجهل السفهي، العمل السفهي، أو العمل الخاطئ، العمل الذي لا يصيب الواقع، يعني العمل عن جهل بالواقع. ومن الواضح أن الندامة إنما هي من نتائج العمل بالجهل وعدم العلم بالواقع، فإن الجهل النظري هو الذي ينكشف خلافه للإنسان بعد ذلك ويندم. الإنسان الذي لا يعلم الواقع وابتناء أنه يعلم الواقع فيعمل به عن جهل بالواقع، بعد ذلك ينكشف له أن الواقع غير هذا، كان خاطئ فيندم. الجهل النظري هو الذي ينكشف خلافه ويتبين للإنسان عدم إصابة الواقع، فيحصل له الندم أنه لماذا عمل على أساس الجاهل. هذا الجهل النظري. أما الجهل بمعنى السفاهة يعني العمل على أساس الجهالة بمعنى السفاهة، هذا لا ينتج الندم، إذ ليس العمل السفهي مما ينكشف خلافه. العمل السفهي سفهي، ما في مرحلة كشف الخلاف، ليس مما يتبين للإنسان عدم إصابة الواقع فيه كي يحصل له الندم أنه لماذا عمل على أساس هذا السفاهة، على أساس السفاهة. إذن فالأنسب بالندامة هو الجهل بالواقع لا السفاهة. فعلى كل حال لا أقل من الاحتمال كما قلنا، احتمال أن يراد بالجهالة الجهل بالواقع عدم العلم بالواقع، واحتمال أن يراد بالجهالة السفاهة. خب، مع بقاء هذا الاحتمال في الآية لا يندفع الإشكال الذي كنا وكان المحقق الخراساني بصدد الجواب عليه. الإشكال لا يندفع، إذ لا أقل من فرض إجمال كلمة الجهالة في الآية الشريفة لا أقل منها، مجملة ومرددة، بين أن يكون المراد الجهل بالواقع. إذا كان المراد هذا، إذن عموم التعليل يشمل خبر العادل أيضا، لأن فيه جهل بالواقع. وإن كان المراد الجهالة السفاهة، إذن التعليل ما يشمل خبر العادل لأنه ليس فيه سفاهة. فالكلمة لا أقل من إجمالها وترددها بين هذين، وحينئذ فيختل مفهوم الآية لا محالة. يعني الإشكال باقي، الإشكال كان يريد يوجب الخلل في المفهوم، الخلل يحصل لمجرد تردد وإجمال هذه الكلمة يختل مفهوم الآية. لماذا يختل؟ لأن القضية الشرطية في قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه القضية مكتنفة بلفظ متصل صالح لأن يكون قرينة على عدم المفهوم، وهذا اللفظ هو لفظ الجهالة الذي يصلح لأن يكون بمعنى الجهل بالواقع. فلا ينعقد للآية مفهوم في حجية خبر العادل، لأنه هذا اللفظ بناء على أن يراد به الجهل بالواقع يكون قرينة على أنه يجب التبين في كل أمارة غير علمية وفي كل خبر حتى لو كان خبر عادل. ليش؟ لأن الجهل بالواقع موجود فيه، لا يختص بخبر الفاسق، إذن لا ينعقد المفهوم للآية. هذه ملاحظتنا على هذا الجواب. وبما ذكرناه اتضح وجه الضعف فيما أفاده السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله فيما مر من كلامه، حيث ذكرنا أنه رحمه الله قال لو أريد من لفظ الجهالة الجهل بالواقع وعدم العلم يلزم ماذا؟ يلزم أن نخصص الآية بالأدلة الدالة على حجية أي أمارة غير علمية، مثل البينة، فتوى المفتي، قول أهل الخبرة، قول اللغوي، إذن كلها ما بها علم بالواقع. فلو قلنا بأن التعليل يشمل كل قول غير علمي، خب يشمل قول البينة أيضا غير علمي، يشمل قول أهل الخبرة قول غير علمي، يشمل قول المفتي عندما يفتي العامي بفتوى أيضا قول غير علمي. فيجب حينئذ أن نخصص الآية الشريفة بالأدلة الدالة على هذه الأمارات غير العلمية. خب وإذا خصصنا شيء يقول هذا ما يمكن، سياق الآية يمتنع عن التخصيص، لحن الآية لحن آبي عن التخصيص، ما يتحمل التخصيص، لأن يقول أن تصيب قوما بجهالة، هذه النكتة إصابة القوم بجهالة، هذه النكتة غير قابلة للتخصيص. يعني من المعقول أن يكون إصابة القوم بجهالة في بعض الموارد حسنة وفي بعض الموارد لا، حملها على الحجية وحملها عدم العلم بالجهالة، لا عدم العلم. إيه هو السيد الخوي قال يريد يقول يريد يأيد جواب أخوه، يقول الجهالة في الآية بمعنى السفاهة مو بمعنى عدم العلم بالواقع. لو فسرنا الجهالة بمعنى عدم العلم بالواقع إذا التعليل يشمل كل ذمي، فيجب أن نخرج ذمي تخصيصا عن عموم الآية، والحال أن هذا التخصيص والتخريج غير ممكن، ليش؟ لأن لسان الآية آب على التخصيص، لسان قوله أن تصيبوا قوما بجهالة يقول إصابة القوم بجهالة هذه ما مريودة، واضح إصابة القوم بجهالة ما مريودة في كل مكان، مو في البينة لا مريودة إصابة القوم بجهالة، في قول المفتي إصابة القوم بجهالة مريودة، في فلان مكان مريودة، لكن في أماكن أخرى ما مريودة، ما يقبل التخصيص. خوف الإصابة بجهالة محذور في كل مورد لا يقبل التخصيص، فجعل هذا دليلا السيد الأستاذ الخوي، يعني كون سياق الآية آبيا عن التخصيص جعله دليلا على أن المراد بلفظ الجهالة السفاهة. لو فسرنا الجهالة بالسفاهة بعد ما يلزم هذا المحذور. ليش؟ لأنه العمل بالقول البينة ليس سفاهة، العمل بقول المفتي الأخصائي في الفقه هذا ليس سفاهة، العمل بقول أهل الخبرة ليس سفاهة، فما يلزم التخصيص هناك. خب هذا الكلام الذي تقدم عن السيد الأستاذ الخوري اتضح من الملاحظة اللي ذكرناها اليوم قبل قليل، اتضح منها مما ذكرناه وجه الضعف في هذا الكلام، وذلك لأنه نعم نحن نقبل أن سياق الآية آب عن التخصيص، نعم هيك لحن ما يقبل التخصيص، حينئذ هذا من ناحية إذن يصلح أن يكون قرينة على شنو؟ على المعنى الذي أفاده، يعني على أن يكون المراد بالجهالة السفاهة لا الجهل وعدم العلم بالواقع. فمن ناحية عندنا ما يصلح للقرينية على حمل لفظ الجهالة على السفاهة، وهو شنو؟ هذا الذي ذكره سيدنا، وهو كون سياق الآية آبيا عن التخصيص، هذا في صالح أن يكون المقصود بالجهالة السفاهة. وعندنا في الآية شيء آخر في مقابل هذا، يوجد في الآية أيضا في مقابل هذا ما يصلح للقرينية على أن المراد بالجهالة هو الجهل وعدم العلم مو السفاهة، وهو ما قلناه قبل قليل الندم، قوله تعالى فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإن الندم كما قلنا قبل قليل إنما يحصل بعد انكشاف الخلاف، ومن الواضح أن انكشاف الخلاف من نتائج الجهل بالواقع وعدم العلم بالواقع وليس من نتائج السفاهة. إذن ففي الآية يوجد شيئان متعاكسان، يوجد ما هو في صالح حمل لفظ الجهالة على الجهل وهو الندم، ويوجد فيها أيضا ما هو في صالح حمل لفظ الجهالة على السفاهة، وهو كون سياق الآية آبيا عن التخصيص، والنتيجة كما عرف عبارة عن الإجمال، لا يمكن أن نستنتج ما استنتجه السيد الأستاذ الخوي من الجزم بأحد الطرفين. السيد الخوي جزم لأن المقصود بالجهالة السفاهة، لا هذا غير فني، المفروض أن نتردد ونتحير ونقول بالإجمال لا الجزم بأحد الطرفين، خلافا لما صنعه السيد الأستاذ الخوي. هذا تمام الكلام. في النهاية الأولى أن سياق الآية قابل عن تفسير مو أقوى قرينية من أنه الندم، بأفرض أقوى بالأخرى ذاك الاحتمال يبقى لو يروح يعني نثق. احنا قلنا من الاول لو وثقنا الظهور يعني قصدي الظهور اذا كان اقوى فهذا يبقى احتمال لكن ظهور ما ينعقد مع اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية لا ينعقد الظهور. في سائر الموارد تقولون اذا اكل لفظ في الكلام يصلح يعني احتمالا يكون قرينا ما ينعقد الكلام ظهور يوجب الاجمال. اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية يوجب الإجمال هذا قانون ومن موارده هنا بالأخر أكو في الآية فتصبح على ما فعلتم نادمين هذا موجود المقطع في الآية وجود هذا المقطع الذي هو صالح تقبلون أنه صالح لأن يكون قرينة على المقصود بالجهل الجهل النظري لأن هذا كله بندم شلون ينعقد للآية ظهور في أن الجهل بمعنى السفاهة لا ما ينعقد ظهور إجمال هذا تمام الكلام في الجواب الثالث على إشكال مانعية التعليل عن انعقاد المفهوم وهو جواب المحقق الخراساني والسيد الأستاذ الخوي وقد عرفنا أن هذا الجواب أيضا كسابقيه غير كامل. الجواب الرابع ما جاء في كلمات المحقق الإصفهاني رحمه الله في نهاية الدراية الجزء الثالث صفحة 210 إلى 211 قال رحمه الله أنه يوجد في آية النبأ أمران أحدهما تعليق وجوب التبين عن النبأ على مجيء الفاسق تعليق علقت الآية وجوب الفحص والتبين عن النبأ علقته على ماذا؟ على كون الجائي بالخبر فاسقا هذا مطلب موجود في الآية. المطلب الثاني الأمر الثاني الموجود في آية النبأ تعليل وجوب التبين عن النبأ تعليله بالجهالة. إذن وجوب التبين عن النبأ ربط بمجيء الفاسق بالنبأ ربطا تعليقيا يعني علق عليه وربط بالجهالة ربطا تعليليا يعني علل بالجهالة. وجوب التبين عن النبأ من جهة علق على كون المجائي بالنبأ فاسقا ومن جهة أخرى نفس هذا الوجوب وجوب التبين عن النبأ علل يعني ذكر علته أنه علته عبارة عن الجهالة. حينئذ تارة يدعى ويفترض أن ارتباط وجوب التبين بعلته في طول ارتباطه بشرطه وأخرى يدعى العكس يعني ارتباطه بشرطه في طول ارتباطه بعلته. واحد من ذلك الاحتمالات إما أن وجوب التبين ارتبط بالعلة يعني بالجهالة بعد أن ارتبط بالشرط يعني بفسق المخبر بالمجيء الفاسق بالنبأ في الرتبة الأولى وجوب التبين علل وجوب التبين علق على مجيء الفاسق بالنبأ ثم هذا الوجوب المعلق على مجيء الفاسق هذا الوجوب علل بماذا؟ بالجهالة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني العكس، يعني في الرتبة الأولى علل وجوب التبين بالجهالة، ثم هذا الوجوب المعلل بالجهالة علق على مجيء الفاسق بالنبأ. فأحد التقديرين، بعد لا يوجد تقدير ثالث، لأنه وجوب التبين ارتبط من صوبين، ارتبط بارتباطين، من صوب ارتبط بشرطه وهو مجيء الفاسق بالنبأ، من صوب آخر ارتبط وجوب التبين بعلته. فإما أن هذا الارتباط في طول ذاك الارتباط، أو ذاك الارتباط في طول هذا الارتباط. ويقول رحمه الله: على كلا التقديرين سواء كان هذا أو هذا يندفع الإشكال الذي يقول بأن التعليل مانع عن المفهوم. كيف يندفع؟ توضيحه. أما على التقدير الأول، يعني إذا فرضنا الفرض الأول وهو أن ارتباط وجوب التبين بالعلة في طول الارتباط بالشرط، بناء على هذا الفرض ماذا يكون معنى الآية الشريفة؟ معنى الآية الشريفة حينئذ يكون عبارة عن أن وجوب التبين عن النبأ، هذا الوجوب المعلق على مجيء الفاسق بالنبأ، هذا علته خوف الإصابة بجهالة. هذا الوجوب المعلق معلل بخوف الإصابة بجهالة. فتكون الجهالة علة لماذا؟ تكون الجهالة علة لوجوب التبين المعلق على مجيء الفاسق، لا لوجوب التبين مطلقا. تكون الجهالة علة لأي نوع من وجوب التبين؟ وجوب التبين المعلق على مجيء الفاسق، يعني وجوب التبين المشروط بمجيء الفاسق، هذا الوجوب المشروط معلل بخوف الإصابة بجهالة. وهذا يدل على أن التعليل إذن غير شامل لخبر العادة، يعني يدل على أن الجهالة غير موجودة في خبر العادة. وإلا لو كانت الجهالة موجودة في خبر العادة أيضا لما كانت الجهالة علة لوجوب التبين المعلق على مجيء الفاسق، بل كانت الجهالة حينئذ علة لوجوب التبين بقول مطلق، لا لوجوب التبين المشروط. إذا جعلنا الجهالة علة لوجوب التبين المشروط، خبر العادل وجوب التبين فيه ما مشروط، لأنه خبر عادل، الشرط ما موجود، مجيء الفاسق ما إلى وجود هنا. فبناء على هذا الفار، حيث أن الجهالة جعلت علة لا لوجوب التبين المطلق بل لوجوب التبين المشروط بمجيء الفاسق، حينئذ إذا فرضناها علة للمعلق بما هو معلق، هذا يدل على عدم وجود هذه الجهالة، هذه العلة في خبر العادل، لأنه في خبر العادل شرط مرتفي، شرط مجيء الفاسق بالخبر، المفروض هذا المخبر عادل ليس فاسقا. فإذا لم يكن التعليل شاملا لخبر العادل إذن فلا يكون التعليل مانعا عن المفهوم، لأن الكلام يكون في مقام بيان علة الحكم المعلق على مجيء الفاسق، الحكم المعلق على مجيء الفاسق هذا علته الجهالة. خب ليس الكلام في مقام بيان علة الحكم في غير فرض مجيء الفاسق من قبيل فرض مجيء العادل، هذا بناء على الفرض الأول. يعني إذا فرضنا أن الارتباط بالجهال الارتباط بالعلة في طول الارتباط بالشرط، فواضح أنه يندفع الإشكال. وأما إذا فرضنا الثاني وهو أن يكون الارتباط بالشرط في طول الارتباط بالعلة، خبنا أن على هذا الفرض ماذا يكون معنى الآية؟ معنى الآية يكون عبارة عن أن وجوب التبين، هذا الوجوب الذي علته خوف الإصابة بجهالة، هذا الوجوب معلق ومشروط بماذا؟ بمجيء الفاسق. وحينئذ إذا فرض مجيء العادل بالنبأ ينتفي وجوب التبين، لأن وجوب التبين الذي علته خوف الإصابة بجهالة كان معلقا على مجيء الفاسق. إذا لم يجئ الفاسق جاء العادل بالنبأ، خب ينتفي وجوب التبين وتنتفي علته أيضا، المعلول ينتفي والعلة هم تنتفي، لأن المعلول مو معقول ينتفي والعلة تبقى. ففي فرض مجيء العادل بالنبأ ينتفي وجوب التبين وتنتفي علته أيضا، يعني خوف الإصابة بجهالة، لأن المعلق على الشرط ينتفي بانتفاء هذا الشرط، وحيث أن الشرط الذي علق عليه الحكم المعلل عبارة عن مجيء الفاسق بالنبأ، وقد انتفى هذا الشرط بمجيء العادل بالنبأ، إذن ينتفي الحكم المعلق عليه وهو وجوب التبين المعلول للجهالة، وتنتفي أيضا علته يعني الجهالة، إذ لا يعقل انتفاء المعلول بدون انتفاء العلة، فلا يكون هنا أيضا بناء على هذا الفرض أيضا لا يكون التعليل مانعا عن انعقاد المفهوم. ليش؟ لأن التعليل ليس شاملا لخبر العادل، وبالتالي فلا يكون مانعا عن المفهوم، لأن الكلام حينئذ يكون بصدد بيان أن نفس ثبوت العلة يعني الجهالة خوف الإصابة بجهالة، نفس ثبوت العلة هذا مختص ومخصوص بفرض مجيء الفاسق بالنبأ. في فرض مجيء العادل بالنبأ ماكو هيجي خوف، وإذا ماكو هيجي خوف ماكو هم وجوب التبين، إذا العلة ما موجودة معلومة موجودة. هذا ما أفاده رحمه الله. هذا الجواب وإن كانت له صورة فنية تبدو قوية، إلا أنه فاته شيء واحد، وهو أنه حصر الفروض الممكنة في فرضين. قال إما أن وجوب التبين ارتباطه بالعلة في طول ارتباطه بالشرط، أو ارتباطه بالشرط في طول ارتباطه بالعلة. خب يوجد فرض ثالث ممكن ثبوته، وهو أنه الارتباطان في عرض واحد، لا هذا في طول ذلك ولا ذلك في طول هذا، هذا هم فرض ممكن ثبوته، فلا موجب لافتراض أن أحد الأمرين في طول الآخر، بالنحو الذي ذكرنا، بل يمكن ثبوتا افتراض أن كلا الأمرين في عرض واحد، يعني وجوب التبين ارتبط بالشرط علق على مجيء الفاسق، وارتبط بالعلة يعني علل بالخوف الإصابة بالجهالة في عرض واحد، هم علق وهم علل في عرض واحد. وحينئذ يقع التعارض بين المفهوم والتعليل. إذا علل في عرض واحد فمقتضى تعليله بالشرط شيء، ومقتضى تعليقه على الشرط شيء، ومقتضى تعليله بخوف الإصابة بجهالة شيء آخر. مقتضى تعليقه على مجيء الفاسق على الشرط هو أنه خبر عادل حجة، مفهوم. مقتضى تعليله هو أن خبر العادل هم حجة لأن العلة فيه موجودة. يتعارض المفهوم مع التعليل ويعود الإشكال. الإشكال كان يقول أن وجود التعليل يمنع من انعقاد المفهوم. صار ثبوتا بس لأنجي الآية إثباتا، يعني ممكن تصور هذا القسم الثالث. هذا الآن بدنا نقول هذا المعنى. إذن هذا الافتراض ممكن ثبوتا، وهو افتراض عرضية الارتباطين، ارتباط وجوب التبين بعلته وارتباط وجوب التبين بشرطه، هذا ممكن ثبوتا. وهذا الممكن ثبوتا هو الظاهر عرفا إثباتا في مقام الإثبات من الآية الشريفة. فإن الظاهر عرفا من التعليل، وكذلك الظاهر عرفا من التعليق، يعني من كليهما. الظاهر هو أنه تعليل وتعليق لأصل وجوب التبين. الظاهر أن الآية تريد هم في تعليلها وهم في تعليقها، تريد أن تعلل وتعلق أصل وجوب التبين، مو فد وجوب تبين خاص. ذات وجوب التبين الآية تريد أن تعلله وتريد أيضا أن تعلقه. هذه النكتة تجعلنا أن نستظهر هذه الفرضية الثالثة، وتوضيحه إن شاء الله غدا. قرين علي مثلا هذا قرين علي في داخل الآية نتيجة مثلا إن شاء الله هذا يأتي غدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.